بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، نستكمل بمشيئة الله الكلام في الصفات الأساسية للمربي، الصفات الأساسية للمربي. وكنا تكلمنا منذ قبل في مجموعة مقومات، وقلنا مقومات البدء والانطلاق، وكانت المقومات هذه تنقسم إلى عدة أقسام. فمنها أول مقوم وكان فيه العلم، اللي هي الصفة الأولى العلم، ثم حسن السمت وتمثل مستوى القدوة، ثم الصفة الثالثة وهي الثقافة والتجربة، ثم انتقلنا إلى الصفة الرابعة وهي العمق الإيماني. ثم بعد ذلك كانت مقومات الإتقان، وهي يعني تعتبر لب العمل، كيف تتقن عملك، كيف تتقن دعوتك، كيف يكون في مجهودك إيجابية، كيف تكون النتائج أفضل من الطرق الروتينية التي نتبعها. وكانت مقومات الإتقان هذه تنقسم إلى أربع قدرات. القدرة الأولى هي فهم الشخصية وتحليلها، وتكلمنا فيها هذه، ولكن قلنا أنها تحتاج إلى مزيد من البسط والإسهاب، ولكن ده بعد ذلك إن شاء الله ممكن نبقى نفصله بإذن الله. ثم القدرة الثانية وهي القدرة على الإقناع، فالمعلم أو المربي لابد أن يكون عنده القدرة على إقناع من أمامه، ونقل يعني آراءه وتصوراته ومعتقداته إلى من أمامه. القدرة الثالثة كانت استخدام أساليب غير مباشرة لتبليغ المفاهيم الشرعية والدعوية. ثم القدرة الرابعة التي نحن بصددها الليلة بمشيئة الله، وهي الاحتواء النفسي. الاحتواء النفسي، وقضية الاحتواء النفسي هذه قضية مهمة. لماذا قضية الاحتواء النفسي هذه قضية مهمة؟ أولا يعني احتواء نفسي، عايزين نسأل كده سؤال سريع، يعني احتواء نفسي؟ حد يقول يعني كده متخيل يعني كلمة احتواء نفسي؟ يعني ايه كلمة احتواء نفسي؟ تفضل. ماشي، ايه تاني؟ طيب الاحتواء النفسي ممكن شكله ايه؟ اي صوره من الاحتواء النفسي؟ تفضل. ايوه، نوع من الاخر كده، كانه كيف يرتاح اليك، كيف تكون انت مقبول لديه، كيف تكون لك منزله في قلبه. ليه؟ لانه لو كان لك منزله في قلبه قطعا سوف يستجيب لما تطلب منه. يعني هو امتى الواحد بيستجيب للي قدامه؟ لما يكون في معزه، في محبه، في قدر معين من الالتفاق. فلابد يكون في مودة ومحبة بينك وبين من أمامك حتى يستطيع أن يسمع ويطيع وأن يستجيب لما تقوله من التوجيهات. والاحتواء النفسي يقول هو أن تنشأ بين المربي والمتربي علاقة نفسية قلبية، يعني حب في الله، حب في الله، أن يكون بينك وبين من تربيه علاقة. يعني ما يكونش العلاقة بينك وبينه انك انت بتزعله او بتسجره او بتضربه او بتأذيه او بتعكر عليه صفو حياته. لا، لابد ان تنشأ بينك وبينه علاقة نفسية هدفها الاساسي هو الحب في الله تبارك وتعالى، فهي علاقة قلبية متينة. يكون اساسها زي ما ذكرنا الحب في الله، ويكون المربي هو الموجه. هو الموجه ليه؟ أحيانا يكون بين المربي والمتربي علاقة من المودة والمحبة، ولكن من الذي يوجه من؟ من الذي يوجه من؟ هنا خطر كبير جدا، أنك أنت من كثرة حبك في من تعلمه وتربيه، فخلاص أنت بتحبه بقى وشايف أنه بينتج أعمال صالحة كثيرة، راجل بيحافظ على الصلاة وبيحافظ على قيام الليل وبيحافظ على أوراد القرآن، فأنت بتحب هذه الطاعات وتحب هذا الخير فيه. لكن نلاحظ انك انت بدات تدلله، يعني يغلط غلطه تعديها له، يغلط غلطة تانية تفوتها، لدرجة ان هو اللي ممكن تيجي تقول له مثلا تعال بقى نصوم النهاردة، يقول لك لا شيخ الجو حر النهاردة احنا مش بتوع الحر ده، ويبدأ يعترض على مثلا الصيام. تيجي تقول له طيب ايه رأيك مثلا يوم الخميس الجاي ان شاء الله نقوم الليل، فيقول لك لا انا يوم الخميس الجاي مشغول عندي كذا وعندي كذا، ويتنصل من الطاعات والعبادات اللي انت بدأت تقول له عليها. اذا من الذي يوجه من؟ لما تيجي تقول له وهو يرفض ويقول لك لا شيخ انا عايزين النهارده نطلع نتفسح، انت تقول لا احنا النهارده هنصلي ركعتين قيام، يقول لك لا لا يا شيخ احنا تعبانين ومراقين ونطلع نتمشى، وانت تطلع تتمشى، يبقى مين سمع كلام مين؟ يبقى كده المربي هو اللي بيسمع كلام المتربي. مين اللي بيوجه مين؟ كده المربي هو اللي اصبح بيتوجه، هو اللي بيتوجه، وده خطا. ولكن هذه العلاقة والمودة والمحبة القوية التي بين المربي والمتربي يكون المربي فيها هو الموجه، بيستفيد من هذا الحب ان هو يرشده الى الطاعة. زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال لربيعة سألني يا ربيعة، اسأل اتمنى ايه اللي انت عايزه، قال اسألك مرافقتك في الجنة. طيب اسألك مرافقتك في الجنة تدل على ايه؟ حب وحب بس؟ ده هو مش عايز يرافقه في الدنيا وبس، ده عايز الحب يتوغل ويستمر حتى الآخرة. فهو يريد أن يكون مرافق للنبي صلى الله عليه وسلم إلى الجنة لشدة حبه وارتباطه بالرسول صلى الله عليه وسلم. طيب الرسول عليه الصلاة والسلام استفاد من الحب ده والعلاقة النفسية القوية دي إزاي؟ قال إذن فأعني على نفسك بكثرة السجود. قال له عايز معايا في الجنة صلي، عايز معايا في الجنة صلي. يستفاد من هذا الحب وجهه الموجهوش، وجه هذا الحب في ان هو يخرج هذه الطاقة تبقى سجود وتبقى دعاء وتبقى قيام ويبقى استغفار وتبقى عبادة وقرب من الله سبحانه وتعالى. إذن المربي بيستفيد من هذه العلاقة في ان هو يوجهه للطاعة، مش بيستغله لنفسه. زي ما احنا نشوفه انه من يعني من اساسيات العمل ده انك انت ما تستغلش من تربيه. يعني انت دلوقتي بتهتم بتربية ابنائك هنا او هنا، ينفع تقول له طب معلش روح هات لي العيش، روح هات لي مش عارف ايه، ينفع كلام ده؟ ما ينفعش خالص. هو عشان انت بتقعد تحفظه تقول له معلش صافي في طابور شوية؟ ما ينفعش كلام ده خالص. لا ينبغي بل لا يجوز انك انت تستخدم وتستعمل من تعلمهم ومن تربيهم. اخبالك ايه اللي طبعا في حالة استثنائية لو هو كان يحب ذلك ومثلا وانت كنت في حاجة ضرورية جدا تحملك على ان ترسله، دي حاجة بتبقى نادرة جدا. لكن الاصل انك انت لا تستخدمه في اغراضك الشخصية. ولذلك الحب لازم يكون حب في الله. انت ليه بتحبه؟ بحبه لطاعته، لأنه بيكسر من الطاعة. شاب نشأ في طاعة الله يتحب ولا ما يتحبش؟ شاب قلبه معلق بالمساجد يتحب ولا ما يتحبش؟ لازم يتحب. يتحب ليه؟ لأن قلبه متعلق بربنا. أنا بحبه عشان قلبه متعلق بربنا. في شباب تعبان كتير يا عيني، مساكين في الشارع ما يعرفوش طريق الجامع. وشاب تاني بيسيب اللعب وبيسيب الكمبيوتر وبيسيب كل اللهو ويتوضى وينزل ويصلي. تتحبه ولا ما تحبوش؟ طب ايه اللي بيخليك تحبه؟ لانه حريص على طاعة ربنا. فهو عشان حريص انا بحبه، وكل ما زاد حرصه احبه اكتر، وكل ما زادت طاعته احبه اكتر. وده معناه الحب في الله، انه كل ما يتقدم ويتقرب الى الله انت تحبه ويزيد حبك. ليه؟ لانه بيقرب اكتر من ربنا سبحانه وتعالى. اذا في الاحتواء النفسي ده قلنا انها علاقة من الحب في الله عز وجل تنشأ بين المربي والمتربي، ويكون فيها المربي هو الموجه، هو الذي يرشد إلى أعمال البر والأعمال الصالحة، والذي يأخذ بيد من يربيه إلى طريق الله تبارك وتعالى، وييسر له عملية التربية. يعني المربي ده هو اللي بييسر عملية التربية، ييسرها له. ويمكن تلخيص كيفية اتصاف المربي بهذه القدرة في أن يهتم بالتفعيل القوي لحقوق الأخوة. إزاي طيب هنعمق النقطة دي؟ إزاي هنعمق الحب في الله؟ أول طريقة من طرق الاحتواء النفسي تعميق الأخوة الإيمانية، تعميق الأخوة. تخيل لو أن كل مسلم إدى المسلم حقه، لو أنك إديت أخوك المسلم حقه. تخيل مثلا أبسط حاجة، أبسط حاجة أنك أنت لما شفت أخوك المسلم كده في وشه ابتسمت، أو ما تشوفه زيك وترحب بيه وتبتسم في وشه، يحس كده أن إيه، أن الدنيا بتضحك له لما تبص له وتبتسم. حتى لو هو عنده هموم وكروب بتزول من ذهنه ويحس أنك أنت بتبتسم، تبسمك في وجه أخيك صدقة. ما بالك بقى لو كان مزنوق في أموال وأنت جيت ساندته أو ساعدته، أو كان مش لاقي شغلانة وأنت وفرت له الشغلانة، أو كان مريض وفي المستشفى. وتخيل بقى لو واحد مريض وفي المستشفى ولقى نفسه قاعد أسبوع ومحدش جه يسأل عنه، ولا واحد من المسجد راح يسأل عنه، إيه رأيك؟ نفسيته تجاه إخوانه اللي في المسجد بشكل إيه؟ يقول لك يا راجل ده أنا رحت في المستشفى نمت أسبوع محدش فكر يرفع سماعة التليفون يقول أنت فين. تفتكر ده هيحبهم؟ فين بقى مودة؟ مش ممكن، مش هتلاقيها أصلا، مش هتجد لا مودة ولا محبة، مش هتجد. ليه؟ لأنك أنت لم تفعل حقوق الأخوة، مع أنها بسيطة. يعني مجرد ما تعرف أن فلان ده مريض وانت رايح زورته، لا ما خدت معاك بقى كيس برتقال ولا كيس تفاح ولا كيس موز، ما خدش حاجة، رحت مجرد أنك رحت بس كده، وانت بتسلم عليه وازيك وانت قلقان عليه جدا وتقف عنده وتدعي له وتذكره بالله عز وجل، وتذكره ان مرضه ممكن يكون كفاره له وان ربنا بيمحو بهذا المرض الذنوب والخطايا، وتفضل ترفع من همته تقول له يا راجل ما شاء الله انت ما شاء الله زي الحصان اهو، وممكن يكون راجل بيموت بس انت لازم ايه، لازم ترفع من همته، لازم ترفع من همته. الزياره الصغيره دي تساوي ايه؟ دي لا شك انها بتؤثر في النفس، لا شك. فالمواقف ديت، المواقف بتقوي المودة وتقوي المحبة. فمن الأشياء التي تقوي المودة والمحبة في الله عز وجل هي الأخوة في الله. وده موضوع كبير جدا، لو احنا يعني استرسلنا فيه كنا اديناه محاضرة كاملة كبيرة، ولكن هذا الموضوع محتاجين ان احنا نرجع اليه فعلا وندرس حقوق الأخوة. حق أخويا علي ايه؟ ماذا أريد منه وماذا يريد مني؟ إيه اللي ينبغي علينا أن أؤديه؟ لأن فعلا ممارسة حقوق الأخوة تؤدي إلى ارتباط قوي جدا بين المجتمع. النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل المدينة كان أول حاجة عملها بين المهاجرين والأنصار أنه آخا، اسمها آخا، أيوة اسمها آخا، شفت أنت قلت إيه حاج؟ قلت أنا كده آخا بينهم، خلاهم إخوة، لأنه رباط لا ينفك، رباط قوي، رباط متين. ولو لم يكن هذا العمل له أهميته ما كانش النبي عليه الصلاة والسلام صدر به أول نشاط يتم في المدينة. من أوائل الأنشطة اللي تتم في المدينة إن المهاجرين والأنصار يبقوا لحمة واحدة، يبقوا يد واحدة، يبقوا شيء واحد، إنه يذيب مجتمع المدينة في مجتمع المكي، يدوب الاثنين في بعض، المهاجرين في الأنصار يدوبوا، يبقوا حاجة واحدة. ونرى بقى من المواقف الرائعة من الصحابة رضي الله عنهم، وهم اللي بيضحي واللي بيبذل، واللي عايز يطلق زوجته عشان ده يتجوزها، واللي يسيب حديقته عشان ده ياخدها. تقول ايه ده، ده احنا في الاحلام، في الاحلام. تخيل انت متجوز اتنين وتيجي تقول له هطلق لك واحدة، يلا شوف اللي تعجبك فينا هطلقها لك، واستنى معدتها تخلص وتجوزها. مين بيعمل كده؟ انت يوم ما تعمل كده تديله السقط، مش كده؟ تديله الوقعة. لو عندك واحدة تديله الواحدة اللي كسر خلاص مش نافعة، تقول له خد دي، ده لو، ده انت لو فكرت تعمل. ما بالك بقى ده بيضحي بافضل ما عنده، بيكون عنده بستانين يقول له شوف انهي بستان احسن لك، ده افضل خده. ده ايه ده؟ ليه البذل ده؟ ده نتيجه الحب، نتيجه الموده، نتيجه الارتباط والتالف الذي حدث بين النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. فلابد أن هذا الحب وهذه الأخوة تكون لها تأثير قوي في المتربي، حتى يكون للمربي في قلب المتربي مكانة، لابد أن يكون للمربي مكان في خريطة قلب المتربي. المتربي ده قلبه ده زي الخريطة كده، موقعك فين في قلب المتربي؟ موقعك فين؟ أنت في السويداء ولا أنت على الطرف؟ ولا أنت ملكش مكان في القلب؟ مش كده؟ ما انت ممكن يكونش ملك ملكش مكان. وفعلا ساعات يتكلم طالب تقول له ايه رايك في الاخ فلان في الاولى ده تمام كان حفظك اه بيحفظني كان بيضربك اه كان بيضربني طيب مكانته في قلبك فبص لايه خلاص بقى مش عايز يكمل مش عايز يرد ليه مفيش مكانه مع انه كان بيعلمك وكان بيحفظك وكان لكن كان بيضربك وكان بيأذيك وكان وكان فما كانش ليك مكانه في قلبه. ولذلك بنقولهم ان لابد ان توجد يعني مكانه كبيره في قلب المتربي مكانه نفسيه كبيره في قلب المتربي. فاولى نقاط الاحتواء النفسي تفعيل حقوق الاخوه وخاصه ذات التاثير النفسي خاصة ذات التأثير النفسي. إيه ذات التأثير النفسي دي؟ زي ما قلت لك هو عيان لو رحت زرته في وقت مرضه دي لها أثر أو ماش أثر؟ تخيل كده لو هو مثلا فقير ومتعفف ومش لاقي عشاء النهاردة مش لاقي غدا النهاردة وفوجئ إنك أنت جايب له عشاء ده بيأثر في نفسيته ما بيأثرش؟ ده أثر تأثير كبير جدا. يقولك ايه ده حاسس بيا حاسس بيا ده انا ما قلتش لكن الوقت ده والتوقيت ده والاكل ده بيأثر كتير جدا. في كل عمل ذات تأثير نفسي احنا محتاجين نهتم بيه واهتم بيه اهتمام كبير جدا. النقطة الثانية من الاحتواء النفسي ايجاد علاقة نفسية قلبية منشأها الحب في الله. هي تعتبر تدعيم من النقطة الاولانية ولكن بنفرضها برضو بنقول إيجاد علاقة نفسية قلبية منشأها الحب في الله. احنا محتاجين فعلا ان احنا نغذي قضية الحب في الله. انك تحب المرء لا تحبه الا لله. يعني انت ليه بتحب فلان ده؟ لا اصل بيجيب لنا افطار في رمضان اصل هو بيظبط الاعتكاف. ليه بتحب فلان ده؟ بيدينا هدايا في العيد. ليه بتحب فلان ده بيوزع لنا كتب ورسائل وشرايط. هو ده السبب؟ طب فين بقى الحب في الله؟ انك بتحبه لله مش عشان حاجة ادك ما ادكش انت بتحبه. الحب في الله انك انت بترى طاعته واستمراره في هذه الطاعة وتحبه لاتيانه هذه الطاعات. ولذلك انت ممكن تحب واحد وهو تبغضه يعني تحبه في الله وتبغضه برضه في الله. طب ازاي تجمع الاثنين؟ هل ممكن يجمعوا الاثنين دول؟ يجمعوا ازاي؟ طب حد يقول لي ازاي تيجي ازاي؟ تعرف تيجي ازاي؟ هو على طاعة وعلى معصية. يأتي معاصي ويأتي طاعات. فلما يأتي الطاعة تحبه لإتيانه هذه الطاعة. طب لما يأتي المعصية تبغضه لأنه يقوم بهذه المعصية. تنصحه وتأمره معروف وتنهاه عن المنكر. فلا بد أن يكون يعني هذا الجو موجود حب في الله عز وجل يتعمق يتأصل ويبقى فيه إحساس ما يبقاش بقى فيه برود عاطفي. في ناس كده عندها برود عاطفي تجاه إخوانها يعني حتى رنات الموبايل في اليومين دول خلاص رنات الموبايل دي بتعبر ولا ما تعبرش؟ دي رسالة معبرة. يعني تخيل كده إن أنا مثلا عايز أسلم عليك وبخيل قوي رنت موبايل تكلفك كام؟ ولا حاجة. ولا في شركة بتحسب الرن عليك؟ مفيش ولا حاجة. لكن ماذا تساوي هذه الرنة عندك؟ تساوي ايه؟ يا فاكرني ده رن عليا. ويوم ما يبقى في قاعدة يقولك ليه مش عليك وبقت حجة رن عليك وكأنه ادك تعظيم سلام وادك قهوة وشاي وروقك في الرنة اللي هو رنها دي. اذا الرنة دي لها مفعول مع انه مفعول بسيط لكن ليها مفعول ومهاش مفعول؟ ليها مفعول. فلابد من ايجاد هذه العوامل القلبيه النفسيه اللي تؤثر. طب اقول لك انت مجرد ما تسلم على واحد مجرد ما تبسم في وجهه مجرد ما تساعده وانت لا تريد منه شيء تساعده بس وتمشي. تخيل كده من امتى يعني معانا موبايلات بقى وكل شويه اتصالات صح؟ ايه اخر مره واحد اتصل بيك وما كانش عايز حاجه بيتصل بيك بيسلم عليك بيتصل بيك عشان يقولك ازيك اخبارك ايه وحشني بقالي مده ما سمعت صوتك؟ حصلت معاكم كم مره بتحصل القصه دي؟ ده انت كل مكالمه على طول مواضيع مواضيع. وبعدين الاخ يقول لك ما احنا بنتكلم في طاعه الله، احنا بنتكلم في الدعوه برضو. ماشي جميل جدا، ما احنا بنتكلم في الدعوه، لكن شويه شويه كلامك في الدعوه ده هيبقى ياخد صوره روتينيه، هيبقى كانك موظف بتتكلم في الشغل. حتى ساعات الاخ يقول لك خلاص بص يا شيخ خلينا في الشغل، خلاص الدعوه بقى اسمها شغل، يقول لك خلينا في الشغل. طب والحب، وان احنا ازاي مهما اختلفنا ما نزعلش من بعضنا ونفضل نحب بعضنا ازاي؟ فبقول لك امتى اخر مره واحد اتصل بيك وقال لك ازيك انت عامل ايه وحشني بقى لي مده ما شفتكش؟ حصلت من امتى؟ مفيش، نادرا. اللي بيتصل بيك في حاجه، عايز حاجه، يا مصيبه يا طرب يا اي حاجه، المهم ان اللي بيتصل عايز حاجه. امتى نتصل بعضنا واحنا مش عايزين حاجه؟ وزمان كان الاخوه بتبعت رسائل، رسائل حلوه، رسائل حب وموده واخاء ومش عارف ايه، الظاهر تمنها غلا. هي الحكايه هي بقت بكام دلوقتي الرساله؟ بكتير ولا شويه؟ مثال رخيص قوي، وكمان لما تعديلات واتصالات بقى وفيدافون اظن في عروض كتير، يعني الرسائل ببلاش. طب فين حتى رساله مش عايز تكتبها وتبعتها؟ لا شك طبعا ان دوت بيعمل فقر شديد جدا وبيجفف الارتباط والاخوه والموده، التراوه، الحب بيعمل نوع من الجفاف ويعمل نوع من الجفاء، يعمل نوع كده هو من يعني صعوبه للتعامل بين الناس وبعضها. ولذلك تجد ان يوم ما يحصل اي اختلاف وجهات النظر الناس مشاكلها تبقى شكلها ايه، ويتعاركوا ازاي وما يستحملوش بعضهم. ليه؟ عشان في اختلاف بسيط، عشان ما فيش حب، ما فيش قرب، ما فيش ائتلاف. لكن لو كان في ائتلاف كانوا يقولوا، السلف كانوا يقولوا ايه؟ يقولوا ما ضاق مكان بمتحابين، والدنيا بأسرها لا تسع متباغضين. مرة تانية بيقولك ما ضاق مكان بمتحابين، والدنيا بأسرها لا تسع متباغضين. يعني تبص تلاقي مفيش مكان، يقولك تعال بس اقعد هنا، ويوم جاي موسع ووسع واقعد. جاب لك مكان ولا ما جابلكش مكان؟ جاب لك مكان. تيجي انت قاعد بينك وبينه هو فاضي، يجي الراجل ده يقعد هنا، يقول لك ايه انت مش شايفني حاطط ايدي؟ ما تقوم من هنا اقعد في حته ثانيه، والدنيا تبقى، ما الدنيا واسعه. لا بقى هي ضاقت، ليه مش عايزك جنبي؟ ريحك مش جاي عليا. ويفضل بقى تسمع كلام حاجه صعبه. ليه؟ لانه مفيش الرفق ده، مفيش الحب ده، مفيش الود المطلوب. احنا محتاجين ما يبقاش فيه جفاف روحي، ما يبقاش فيه برود عاطفي. رن يا عم على اخوانك، رن اتصل بالناس كلمهم. ده في ناس لو انت ما اتصلتش بيها ما تسألش عنك، ما تسألش عنك خالص. اسكتش انت اللي تسأل وتتصل ومش عارف ايه، هو لا هو يسأل ويقعد بالاسبوع والاثنين والشهر ما يسألش. بخيل الراجل ده؟ لا ما بخلش، لكن ما عندهوش الجو ده، ما عندوش الروح دي اللي تحركه، اللي تخليه يبقى حريص على ايجاد العاطفه بينك وبين بينك وبينه. مفيش الحرص. طب هو بيكرهك؟ هو بيكرهك على كده؟ ها اللي بيتصلش بيك ده ما سالش عنك ده بيكرهك؟ ما بيكرهكش، لكن هو عنده برود عاطفي، يعني ما بيتحركش، ما بيتحركش، لا تهز الجبل ولا تهزوش ده. طب يعني مفيش امل ولا ممكن؟ ها ايه رايكم؟ ممكن واحد عنده برود عاطفي ممكن يتغير ويتحسن ويبقى ناشط كده هو، تقولوا يعني عنده دم ينفع ولا العمليه دي صعبه تتحرك؟ لا سهله قوي، غير كاس بلازما وكله يتصلح، فيش كله يتصلح، خلاص غير الدم. فكل حاجه ممكن نصلحها، ممكن نعدلها، بس لما هنحط هدف قدامنا ان احنا فعلا ننشئ علاقه من الود والمحبه والاخوه الايمانيه. ليه؟ بتبص تلاقي اخ من اخوانك واقف والشاب حواليه ملمومين قاعدين يتكلموا معاه ويسالوه ويستفسروا، واخ تاني اكثر منه علما واكثر منه واكبر منه وكلام كتير قوي، واقف محدش بيساله محدش بيلتف حوله. ليه تفتكر؟ انا عايز تحليل سريع. ليه تحليل سريع؟ اتفضل. مش بقى اقل علما، الاول هذا محبوب. ايه ماشي، ايه تاني؟ عنده احتواء نفسي، يعني بذل مجهود عشان يحب الناس دي، فالناس حبته مش كده؟ الناس حبته. انت لما تحب الناس، الناس هتحبك. انت مش هتبص لهم، مش هيبصوا لك. هتتكبر عليهم، مش هيقبلوك. ولا حد يقبل؟ لا، محدش يقبلك. ولذلك احنا قلنا ايه؟ قلنا المتكبر كايه؟ كالواقف فوق الجبل. كالواقف فوق الجبل يرى الناس صغارا، والناس يرونه ايضا صغيرا. زي ما هو بيحتقر الناس في نظرته، الناس بتعمل ايه؟ الناس بتحتكره برضه. هو شايف نفسه فوق على الجبل، شايف الناس كلها نمنم كده، حاجه نمل صغير. لا، برضه الناس بصروا كده، يقولك ايه البتاع الصغير اللي عامل زي عوله الصوبع ده اللي فوق الجبل، صغير برضه. فانت لو بصيت للناس بجفاف، الناس هتبص لك بجفاف. لو بصيت للناس بموده وحب ولطف ورحمه، الناس هتبص لك بنفس المنظور. فالنبي عصام يقول: لينوا في ايدي اخوانكم. يكون في رفق، يكون في موده، يكون في محبه، علشان الانسان يعني يكون علاقات ناجحه مع الاخرين. والحب في الله مش هيكلفك حاجه، ده ما فيش اي نفقات، ده حب في الله من غير نفقات خالص. ايضا من وسائل الاحتواء النفسي الحرص على سلامه النيه وتجنب المسالك الملتويه. الحرص على سلامة النية وتجنب المسالك الملتوية. ابن حزم رحمه الله يقول: احرص على أن توصف بسلامة الجانب، وتحفظ من أن توصف بالدهاء، فيكثر المتحفظون منك. ابن حزم رحمه الله يقول: احرص على أن توصف بسلامة الجانب، وتحفظ من أن توصف بالدهاء، فيكثر المتحفظون منك. يعني ايه الكلام ده؟ حد يفصل لي كلمتين دول؟ حد يفصل لي كلمتين ابن حزم رحمه الله؟ ها تفضل. تمام. هنا الحرص على سلامة الصدر وسلامة النية. اتفضل. الواحد لما يكون عارف ان ده عنده سلامة الصدر، هيتكلم معاه بطلاقة، مش هيكون محترس في الكلام، هو خايف يفهم كلمة غلط او يسيء ظنه. صحيح. فعلا الانسان لما يكون عنده سلامة نية وسلامة صدر وبيتكلم، بيوفر حاجات كتيرة جدا، بيوفر حاجات كتيرة جدا. اولا، اللي قدامك سيتكلم معك بطلاقة، زي ما اخونا قال كده اهو. انت نفترض عندك سلامة نية، وانا عارف ان انت راجل قلبك ابيض ونيتك طيبة، وانت ما بتفهمش غلط، يعني كل حاجة بتفهمها في موضعها الصحيح، او بتحملها بحسن نية. انا لما اجي هتكلم هبقى محترس من الكلام، وخلي بالي وانا بتكلم، وانا هتكلم ببساطة، هتكلم بانسيابية، هتكلم ببساطة، مش حاسس ان في مشكلة هتحصل من كلامي. ولو انا قلت كلمة غلط، انت يا ابو صدر سليم هتحملها ازاي؟ على أحسن محمل. وزمان في الأمثال البلدي كانوا بيقولوا: حبيبك يبلع لك إيه؟ الزلط، وعدوك يتمنى لك الغلط، يعني أعد لك بالمرصاد. حبيبك يبلع لك الزلط، وعدوك يتمنى لك الغلط. يعني لو أنت بتحب واحد وقال دشم من الكلام، أنت تقول يا راجل ده بيهزر، وتعديه فريه خالص، تعديه. طب واحد تاني انت يعني بينه وبينه بالكلمة، شفت الكلمة دي قالها بالقل، وقال معرفة، يعني يقصد، وعقد الدنيا يا صاحبي. مرة تانية تقول لك: بص ده قال لي نكرة. نكرة يعني بيستحقرني، يعني بيهني، يعني يقصد كذا وكذا. عقدت المشكلة ومسكت له على الحرف. هو بقى دوت اللي انت تتمنى له غلط، مستني على الكلمة، على الحرف. مفيش حسن نية، مفيش سلامة صدر. دي نقطة. النقطة التانية، لما أنت بقى يكون عندك سلامة صدر وحسن نية، فالناس بتتعامل معاك بسلاسة، حاسة أنك أنت راجل واضح، ما بتلتويش، ما بتلفش، ما بتدورش، يعني وشك واضح، واللي في قلبك على إيه؟ على لسانك. في طلاقة، في بساطة، في سهولة. الناس تحب تتعامل مع الإنسان السهل البسيط اللي مش مكار. اللي ما بيلفش ويدور، اللي مش واضح. الناس بتحب تتعامل مع الشخصيات دي، اللي تيجي تتعامل مع واحد يقولك يا عم ده دماغه تتوهك. يعني ايه دماغ تتوهك؟ يعني يفضل يلف بيك ويتوهك انت مش توصل مع الحاجة. طب ده تتعامل معاه؟ الناس تحبش كده. في حين واحد تاني يقولك لا يا عم ده راجل ما شاء الله قلبه طيب، وتعامل معاه ما تخافش تقلقش، ما تقلقش تعامل. اذا الانسان ما يكون عنده سلامة صدر لا شك ان دوت، خد بالك الناس بتقبل عليه. والعبد يعني سلامة الصدر ديت اصلا دي طاعة، لانه لا ينجو يوم القيامة الا من اتى الله بقلب سليم، قلب سليم. فالقلب السليم ده عملة نادرة، عشان تجد واحد قلبه سليم ده دي عملة نادرة. ولذلك الناس كل ما كان قلوبها سليمة فبتقرب لربنا اكتر. كل ما الانسان كان قلبه سليم يقرب من ربنا اكتر. طيب وايه اللي يحصل؟ كلما اقترب العبد من ربه اقتربت منه قلوب العباد. بص المعادله، كلما اقترب العبد من ربه اقتربت منه قلوب العباد. يعني هو يصلي بالليل يجد الناس الصبح عماله تتحدف عليه، ايه الناس دي كلها عايزه ايه، وبتتكلم كل الناس تقف معاه وتتكلم معاه وتستشيره وتستفيد منه وتتعلم من علمه، مع انه ما عملش حاجه. لا عمل، ده كان بيقرب لربنا، ده بيحسن القرب من الله، ده بيعرف يسجد، بيعرف يصوم، بيعرف يتلو قران، ده ليه عبادات مع ربه، هو بيقرب من ربنا. فكلما اقترب العبد من ربه اقتربت منه قلوب العباد. طب والعبد لو ابتعد عن ربه؟ بس كده بقى، ابتعدت عنه قلوب العباد. تبص انت بتبذل مجهود وتبص تلاقي الناس منفضه من حولك، مش عايزين يسمعوك، مش عايزين يقفوا معاك، مش عايزين يلتفوا حولك، مش عايزين مشورتك. ليه؟ انت مش عارف ليه؟ وصولك تعرف ليه؟ كل ما بعد العبد عن ربه ابتعدت عنه قلوب العباد، وكل ما قرب من ربه اقتربت منه قلوب العباد. فالانسان فعلا لو كان على طاعه هتبص لي إيه؟ إن أصدقائه الصالحين كتروا، وأحبابه كتروا، وأهل الخير والصلاح اللي حواليه كتروا، الناس المعارف كتير، المدعوين يبقوا كتير. ليه واحد خطيب بيطلع يخطب والناس تبقى ما شاء الله مالية الشارع وسد الشارع اللي بعد الشارع، ومن بالليل يسهروا عشان يحجزوا الشارع، وهي خطبة بسيطة جدا. يعني أنت لو بص في موضوع الخطبة عادي جدا، واحد تاني حضر خطب مش عارف ايه، وتبص تلاقي الجمعة عاملة زيكم كده، الجامع فاضي، بص حتت فاضية فاضية فاضية، جمعة ايه ده؟ ليه كده؟ هي بقى دي مسألة قلبية. كل ما كان العبد قريب من ربنا وبذل جهد في القرب من ربنا، ربنا سبحانه وتعالى يدفع اليه قلوب العباد. بص تلاقي العباد دي عمالة تحدف عليه من كل حتة، يجي من هنا ويجي من هنا ويجي من هنا، يقول لك طب انت شفته قبل كده؟ يقول لك لا. طب سمعته؟ لا انا سمعت عنه. يعني انت اصلا مش جاي تسمع الخطبه، ده انت جاي على الريحه. جاي على الريحه، ريحته كويسه، ده قريب من رب سبحانه وتعالى. ولذلك احنا عايزين نعمق المعاني الطيبه دي. كل ما كان عبده قريب من ربنا القلوب كلها هتقرب له وتنفتح اليه. وذلك ابن حزم بينبه على النقطه دي، احرص على ان توصف بسلامه الجانب، على سلامة الجانب، ان يتقال عليك انك انت راجل قلبك طيب، انك انت ما بتشيلش حاجة في قلبك، انك انت بتتسامح، انك انت بتتغافر، انك انت ما بتهمكش الماديات، انك انت مش بتعلف ودوران. المعاني دي حلوة، مش معناها ان انت مثلا خلاص ما بتفهمش بقى عارف ايه وزي اللي بيقولوا، لا لا، معناها انك انت راجل ما بتدققش على امور الدنيا، ما بتدققش على الاخطاء اللي بتحصل في حقك، بتتغافل عنها وبتعفو عنها وبتغفرها. فكل دوت بيديك سمت طيب. وتحفظ، خلي بالك، من ان توصف بالدهاء. مش يعني هي ايه، مش فهلوه ولا جدعانه، ان يتقال عليك يا راجل ده داهيه، ده داهيه، تقعد معاه ما تعرفش تخلص. هل ده اللي احنا عارفينه عايزينه؟ لف ودوران وحيله؟ لا. فيتحفظ منك الناس، ناس تتحفظ، ده مش عايز يقعد معاك، ده مش عايز يتكلم معاك، وهكذا. إذن من وسائل الاحتواء النفسي الحرص على سلامة النية وتجنب المسالك الملتوية. أيضا من الاحتواء النفسي حسن معاملة الناس، حسن معاملة الناس. طبعا دي سهلة جدا. حسن معاملة الناس يعني ايه؟ ايوه بالحسن. يعني ايه بالحسنة؟ ما هنا حسن معاملة الناس، عامل الناس بالحسنة. ايه بقى امثلة معاملة الناس بالحسنة دي؟ تفضل. ها اللين كما تحب ان يعاملوك به. ها التسامح، تمام. ايه تاني؟ العفو والصفح. ايه تاني؟ تفضل. التبسم. تفضل. ها طلاقة الوجه، تبقاش كده عبوس، يكلمك وسك مكشر، ايه يا ابني مالك مكشر، ميت لك ميت، لا بس انا ايه مهموم مشغول. افردها افردها ما تكشكشاش. اتفضل. ها كظم الغيظ. ماشي تقول حاجة يا عم، سمعنا صوتك، قول اي حاجة حلوة. ها طب اسمع اللي وراك وبعدين ارجع لك. قول احسان الظن. ماشي احنا بنتكلم على فكرة عن حسن معاملة الناس. ايه الحاجه اللي تعملها تبقى اسمها حسن معامله الناس؟ يعني واحد قال لك اضحك بس في وشه، ايه تاني ممكن تعمله؟ ها ان مثلا واحد معاه درس مثلا وبهزر معاه، سيب الفلوس روح لوحده وسيبنا. يعني ايه مش فاهم النقطه دي ولا ايه؟ يعني قول يا عم بتقول ايه اللي هو يتغافل يعني عن بهزر معاه مثلا فيديني فلوس وانا مش رايح معاك الدرس روح لوحده. انا ما فهمتش الموضوع ده. اتفضل. الزيارة. ماشي اتفضل. الصبر على الأذى، زي اهو المقلب اللي حصل له ده صبر على الأذى. صبر على الأذى. ايه تاني؟ استخدام وسائل تأليف القلوب، هدية. اتفضل. افشاء السلام. ماشي مش انا اشوفه كده وعدي عليه مكشر وبعدين يا عم ما تقول حاجة، ما فيش صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. طب قول السلام عليكم لك وعليكم السلام، يعني حتى ماشي السلام عليكم. اتفضل قول. ماشي ما انا قلت الهديه دلوقتي لسه ناقشها ليه. اتفضل. ها تاخده معاك في رحله. اتفضل. السؤال عنه جميل جدا. طبعا السؤال عنه اذا غاب واحد جنبك ما بيحضر مواظب وبعدين ما جاش، اسال عليه يا راجل مش يمكن مريض، مش يمكن حصل له اي مشكله، مش يمكن في ازمه. فالسؤال عنه دي من الحاجات المهمة جدا. اتفضل. ها التواضع، ما تكبرش عليه، ما تكبرش عليه، لازم تتواضع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لينه فادي. اتفضل. نعم كن بجواره عند المشكلات، اما يكون في أزمة في مشكلة اقف جنبه. اتفضل. السعي في السعي في حاجته، ان انا اساعده وبجواره. اتفضل. هينا لينا سهل. جميل اتفضل. تاني قول. قول تاني. تجنب الإساءة إليه، تجنب الإساءة إليه. ساعات تغتابه، إساءة ولا مش إساءة؟ ساعات تذمه، إساءة ولا مش إساءة؟ ساعات تتطاول عليه، إساءة ولا مش إساءة؟ ساعات تهينه أو تحرجه، إساءة ولا مش إساءة؟ تجنب الإساءة. لما تتجنب الإساءة، تجنب إساءته هو يحبك. يعني هو قال كلمة وممكن ترد عليه تحرجه قمت انت مفوتها، هيمسكها هيحسبها عنده مش هيحسبها؟ اوعى تحسبها عليا، خلي بالك. هيحسبها له مش هيحسبها له؟ هيحسب ان كان فلان ممكن يحرجني لكن ما احرجنيش. ولذلك الموقف بتاع كعب بن مالك رضي الله عنه، لما كعب رضي الله عنه قعد 50 يوم الصحابة ما كلموش، النبي صلى الله عليه وسلم بكده كلموش 50 يوم، وهو قاعد على سقف بيته جاله صوت أبشر يا كعب ربنا تابع عليك. فكعب بقى ايه جاي ودخل الجامع، فأول ما دخل المسجد فقام إليه طلحة، جري على الباب يحضنه ويستقبله، فقام له طلحة. بص بقى كعب يقول فما نسيتها لطلحة، لازم تفهم الكلام بيتقال ايه. بيقول لك فما نسيتها لطلحه، المسجد مليان، مين اللي قام شالها له؟ فما نسيتها لطلحه، شعشعت هنا، عششت هنا، دخلت في القلب وفي الدماغ ما يتنساش. مين اللي قام لي؟ مين اللي استقبلني؟ مين اللي بادر بالبشرى ليا؟ طلحه. قال فما نسيتها لطلحه، دخلت في الدراسة. تخيل بقى ان مثلا شاب عندك نجح واول ما انت حافظ رقم وضربت على النت لقيتها النتيجة طلعت ومترفع السماعة مبروك جبت 99% حطيت السماعة، هل ممكن ينسيها لك؟ لا ده ممكن هو بعد اسبوع يقابلك يا شيخ ما سألتش عن نتيجتي ليه؟ وايه رأيك بقى في الموقف ده؟ يقول لك يا شيخ ما سألتش عن نتيجتي ليه؟ ده شغل ايجابي منك ده ولا سلبي؟ ده سلبي، انت فين؟ انت فين؟ انت جاي بعد النتيجة باسبوع وهو اللي يفكرك يقول لك يا شيخ انا انت ما سألتنيش انا جبت كام؟ يعني دي حاجة، ده قمة الاهمال، دي قمة الاهمال. لكن تخيل لو انت اصلا تصل بيه الصبح، ايه النهاردة عندك فيزياء مش كده؟ يقول لك اه ده الشيخ حتى عارف الجدول، دي مش ممكن تتنسى ولا تتنسى؟ ما تنساش. ولا اول ما خرج وانت شفت على النت طلعت اسئلة والاسئلة كانت صعبة ومترافي السماء، انت عملت ايه يا ابني؟ بيقول السؤال التالت جه صعب، انت ايه الموضوع معاك؟ ده الشيخ قاعد لي بقى رصيد لي السؤال التالت والسؤال التاني وانت عملت ايه في ديت؟ طب دي ممكن ينساها لك؟ مش ممكن ينساها. هو ده بقى الاحتواء النفسي، انك انت بتعمل مواقف تحتل مكان في قلبه غصب عنه. هو لما قال فما نسيتها لطلحة، هو كان بمزاجه، دي دخلت في قلبه كده عششت على طول، ما حدش قام غير طلحة. فانت بتعمل مواقف تكسب بيها الموقف ويكون فيها درجة عالية جدا من الاحتواء النفسي. وهنا برضو بنفتكر موقف معاذ رضي الله عنه مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، موقف مشهور ذكرته أنا قبل كده كتير، لما عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصبح يوما فقال أين معاذ بن جبل؟ صلي الفجر. فقال أين بعد ما صلى؟ أين معاذ بن جبل؟ أين معاذ بن جبل؟ دور عليه في الجامع. فقال ها أنا ذا يا أمير المؤمنين، أنا هو. فاستريح بقى وإيه هدي، كأنه كان أعصابه مشدودة، وهو ما شافه هدأ. فقال تذكرتك البارحة، أو ذكرتك البارحة، فظللت أتقلب على فراشي حتى أصبحت. خد بالك من الشوق، شوقا إليك. شو بقى الشوق والحب ده؟ أول ما صلى خلص صلى بيدور وراه، أين معاذ؟ فين معاذ؟ فين معاذ؟ قال لك ها أنا ذا يا أمير المؤمنين أهو. سريح بقى وهدي وبيشوف، بيبرر إيه شدة الأعصاب دي وليه التوتر ده. فقال ذكرتك البارحة، افتكرتك امبارح بالليل، افتكرتك ما جاليش نوم، فظللت أتقلب على فراشي، ينام على الجنب اليمين يفتكر معاذ، إيه اللي بقى جنب الشمال؟ معاذ، إيه اللي بقى جنب اليمين؟ معاذ، ما جاليش نوم. فظللت أتقلب على فراشي حتى أصبحت شوقا إليك، مشتاق لرؤيته ومش قادر ينام حتى يراه. طب إيه رأيك أنت في الكلمتين دول؟ لما أنت تسمعهم إيه رد فعلهم في قلبك وفي نفسك؟ واحد بيقول لك أنا طول الليل بفكر فيك ما جاليش نوم أصلا. إيه ده؟ ده أنت ممكن تكون والدتك نايمة، والدك نايم مش حاسين بيك أصلا، واحد قاعد يفكر فيك طول الليل ومهموم بيك، يا ترى مشكلتك اتحلت ولا ما اتحلتش؟ يا ترى انت صليت ولا ما صليتش؟ يا ترى انت مستقيم على الطاعه والعباده ولا يا ترى انت مذاكر كويس وان شاء الله هتوفق وتنجح بكره ولا لا؟ تخيل ان في حد ممكن يكون قاعد طول الليل مشغول مهموم علشانك. لما تعرف ان هو مهموم مشغول سهران علشانك، يبقى له اثر في نفسك ولا ملاش اثر؟ قاطع عليها أثر. ولذلك يعني الحسن المعاملة ده مهم جدا، الإيثار والإنصاف والشكر. من الاحتواء النفسي كذلك إظهار الاهتمام، إظهار الاهتمام والإقبال، إظهار الاهتمام والإقبال على التلاميذ، إظهار الاهتمام والإقبال على التلاميذ. في العلاقة النفسية اللي هي مدى الحب والمودة، بنذكر موقف بس سريع كده هو بتاع زيد بن حارثة رضي الله عنه. احنا بنتكلم برضو على مسألة ايه، يعني العلاقة النفسية اللي بين المربي والمتربي، علاقة الحب اللي بين المربي والمتربي. فتأتينا قصة زيد بن حارثة رضي الله عنه. وزيد وعمه أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليأخذاه، كان هو عند الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان قبل التبني كان النبي صلى الله عليه وسلم متبني زيد، وكان مش معروف له أهل، كان بعيد عنه وما كانش معروف لأهله. المهم إن والد زيد وعمه عرفوا أنه هو عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجايين بقى عشان يدفعوا للرسول عليه الصلاة والسلام يعني ثمن زيد وياخدوه، يعتقوه وياخدوه، ده ابنهم، تخيل ابنك. فلما وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالرسول عليه الصلاة والسلام جاب زيد وقال لي زيد قدام أبوه وعمه: قد خيرتك، أنت اختار اللي أنت عايزه، قد خيرتك، إن شئت مضيت معهما، لو عايز تمشي مع أبوك وعمك روح، وإن شئت أقمت معي، أنت حر اختار، عايز تمشي مع أبوك وعمك روح، عايز تقعد معايا اقعد. تخيل لو أنت عبد في يعني عبد يعني اشتريناك بفلوس وانت موجود هنا عبد عندنا، ليس لك ان تتحرك ولا ان تمشي، قيد العبودية للبشر. وعدين ابوك جه هيدفع الثمن وياخدك ويمشي، ايهما احب اليك، انك انت تفضل عبد خدام ولا تبقى حر مع ابوك وعمك؟ ها ايه رايكم؟ تبقى ايه؟ الحرية اكيد. ايه رايك؟ ايه رايك يا حاج؟ اكيد طبعا مع اهله. ايه رايك بقى يا حاج؟ دي مش عايزه كلام، ايه رايك؟ لازم يروح مع اهله، ابوه عمه وامه، اسرتي بقى اللي انا بقى لي كام سنه غايب عنها، وبعدين دي جت لي فرصه لغايه عندي. الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول لك: قد خيرتك يا زيد، اختار اللي انت عايزه، ان شئت مضيت معهما، وان شئت اقمت معي. فقال في غير تردد ولا تباطؤ: بل اقيم معك. رد غريب، قال من غير تباطؤ ولا تردد، ما فكرش، قال: بل أقيم معك. الله، وأبوك وعمك، قال: بل أقيم معك. إيه اللي يخلي زيد يرضى أنه يقيم مع الرسول عليه الصلاة والسلام وهو عبد، ويؤثر العبودية على الحرية وعلى أبوه وأمه؟ إيه اللي يخليه يقعد؟ تفتكر ايه اللي ممكن، ايه الرباط اللي يخليه قاعد كده بالمنظر ده؟ ايه الرباط ده؟ حب للرسول عليه الصلاة والسلام، حب للرسول عليه الصلاة والسلام، الاحتواء النفسي الذي حدث من النبي صلى الله عليه وسلم لزيد، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب زيد، وكان بيرحم زيد، وكان لا يرهقه في خدمة ولا عناء، ما كانش محسس زيد انه عبد اصلا، بل كان بيساعد زيد ولا يحمله ما لا يطيق. فزيد مش ممكن يشوف سلوك وخلق زي خلق الرسول عليه الصلاة والسلام، وده اللي قاله. فقال أبوه: ويحك يا زيد، أتختار العبودية على أبيك وأمك؟ إيه اللي أنت بتقوله ده؟ إيه الاختيار ده؟ فقال: إني رأيت من هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، وما أنا بالذي يفارقه أبدا. قول: أنا شفت من النبي عليه الصلاة والسلام حاجات أنا مش ممكن أفارق النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، مش ممكن أفارق الرسول عليه الصلاة والسلام أبدا. إيه رأيك في الحب ده؟ إيه رأيك في الاحتواء ده؟ ما تجيش تقولي ده صعب ومستحيل. أنا لسه من فترة قريبة أيام كده الأخوة كنا بيحكم على طرف حصلت في اللقاء الشهري صاحب بتاع الطلائع، الأخ بيحكي على إيه؟ على يعني مواقف مؤثرة حصلت في الاعتكاف، فذكر انه كان في ولدين في الاعتكاف موجودين في المسجد، فلما جه ابوه ياخدوا الولدين قبل الاعتكاف بيومين عشان يشتروا بقى البنطلونات والقمصان ومش عارف ايه، الاولاد دخلت الاخبيه بتاعتها واخذت تبكي لا تريد ان تنصرف من المكان ده، مش عايز يجيب هدوم العيد، مش عايز يمشي مع ابوه، مش عايز، قاعد يبكي. تخيل لما يبكي ويخلي الناس اللي حواليه كلهم يبكوا نتيجة تمسكه وتأثره، ايه اللي يخليه يبكي؟ ايه اللي حصل؟ في ايه؟ هو من قبل العشرة ايام دول كان بيبكي؟ لا، ده هو لما قعد يعتكف العشرة ايام دول مع اخوانه حصل من القرب والألفة والمودة والمحبة والتداخل احتواء، شاف مواقف أثرت في نفسه، هذه المواقف ترجمت الى حب، إلى مودة، إلى ارتباط قوي جدا. وزي ما العلماء بيقولوا كلمة مهمة جدا، إن الكلمات تصنع المشاعر، الكلمات تصنع المشاعر. يعني ممكن تقول كلمة، الكلمة تعبر على حب فياض، تعمل إيه في مشاعر اللي قدامك؟ تهزها وتغيرها، تهزها وتغيرها، ماشي؟ إذن الحب قضية مهمة جدا. ثم الناس بطبيعة أحوالها تحب أن تحب. يعني مين منكم ما يحبش أن الناس تحبه؟ ها مين؟ في حد مش همه الناس تحبه ما تموش؟ في حد كده؟ ولا كل واحد مننا عايز الناس تحبه؟ ده حتى الشباب على الفيسبوك بيعملوا ايه؟ يشوفوا أكثرهم أصدقاء، يقول لك أنا عندي 1000 صديق. هو بيحسبها ازاي؟ هو شايف ايه في 1000 صديق دي؟ ان دول عايزين، دول يرغبون في الارتباط معه في هذه الصداقة، يعني هو لديهم مقبول. فكل ما كان في 1000 بيقبلوه يمبسوط جدا. طب لو 2000 اكتر واكتر، طب لو 10,000 اكتر واكتر، مش كده؟ فهي رغبة، رغبة موجودة ان هو يكون مقبول. ثم ان الشاب في مرحلة المراهقة من يعني خصائص هذه المرحلة انه يحب ان يكون شخصية مقبولة اجتماعيا، يحب ان هو يكون شخصية مقبولة، ان هو ما يبقاش في مجتمع ملفوظ او يبقى في وسط ناس والناس مش عايزاه، لا، يحب ان هو يبقى له تأثير او يبقى له قبول. ولذلك بتجد ان دي بتترجم مع الشباب بصور مختلفة. احيانا بعض الشباب عشان يعني يشعر بهذا القبول فتجده بيصلي وبيلتزم وبيتدين وبيلتحي ويلبس قفطان وطاقية بيضة عشان كل المصلين يعملوا ايه؟ يقبلوه. في واحد تاني مش في دماغه الموضوع ده، فبيعمل أرجوز، تبص لابس بنطلون ساقط ولابس انسيال ولابس حزازة وناكش شعره وعامل مش عارف ايه علشان يحس الناس كلها بتبصله ومبهورة بيه. لا، دي بتضحك عليه، الناس اصلا بتضحك عليه بتسخر منه، بس هو مش واخد باله. لكن هو عنده رغبة ان هو يكون محبوب، او الناس تعمل زيه، او الناس تبصله، او يلفت انتباه الناس. فكل ديت بتدل على الرغبة في الحب، ان هو عايز يكون شخصية محبوبة، مش عايز يكون شخصية مكروهة. فقضية الحب ديت قضية لابد من الاهتمام بها. ايضا من وسائل الاحتواء النفسي اظهار الاهتمام والاقبال على من تعلمه. كتير جدا تجد مثلا النبي عليه الصلاة والسلام لما يكلم مع أي حد حتى من الصبيان الصغار يقول ثم مسح على رأسه. أنس مثلا، النبي صلى الله عليه وسلم مسح على رأسه. مثلا ابن مسعود رضي الله عنه لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله علمني من هذا الذي قلته، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه وقال إنك غلام معلم. مسح على رأسه وقال إنك غلام معلم. لما يمسح على رأسه دي معناه أنه مهتم بي ولا لا؟ ده هو بيقول له يا رسول الله علمني من هذا الذي قلته، فلمزيد الانتباه يلتفت إليه ويمسح على رأسه ويقول له إنك غلام معلم. في اهتمام، فالاهتمام ده اهتمام مطلوب، ودوت مطلوب إظهاره. تخيل كده إن في واحد بيكلمك وإنت بصيت له بتتكلم معاه، وواحد تاني بيكلمك وانت عمال مشغول بالورق، قول بس انا سامعك، وانت عمال تلعب بالموبايل او عملت ترتب ورقك او عملت تشرب شايك، ده برد ولا ايه؟ عملت تشرب شايك وانت مشغول عنه، ايه نتيجة الحوارين دول في الاخر؟ ايه الموقفين؟ واحد محبوب واحد مضبوط. الاول بيحبك يقول لك ده كان ده فاضل الشيخ مهتم جدا بالموضوع وكان مشغول جدا معايا وعينه ما نزلتش عني، ده الموضوع كان شغله جدا. التاني يقول لك والله انا حسيت باهمال شديد جدا ما كنتش متوقعه، ده حتى بصليش يا اخي، مش كده؟ حتى بصليش، كان بصلي، ويبقى حته بصلي ديت هي المشكله، وهو ما بصليش وكان محتقرني ومش مهتم بيه. لا يا عم انا مش جاي تاني، ويفضل بقى الكلام. اذا النظره دي لها اهميه ولاش اهميه؟ الاقبال له اهميه ولاش اهميه؟ له اهميه. في قصة وفد تجيب حكيتها قبل كده كذا مرة. المهم ان الغلام لما النبي عليه الصلاة والسلام قال للوفد هل تركتم في رحالكم من احد، قالوا غلام هو احدثنا سنا، فقال ارسلوه الي. حد مش عارف القصة؟ الباقي كله عارفها يعني. طيب ماشي، هنحكي بسرعة القصة سريعا. سنة 9 هجرية أتى وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم اسمه وفد تجيب، فكانوا 13 نفر، فدخلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام ومعاهم أموال زكاتهم، فدخلوا مسلمين طبعا. فقال رسول الله نحن وفد تجيب وقد آتيناك بأموال زكاتنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ردوها في فقرائكم، خذوها تاني رجعوها وزعوها على الفقراء. فقالوا ما أتينا إلا بعد أن فرغنا. يعني احنا وزعناها وده الزيادة ده الفاضل. قالوا ما أتينا إلا بعد أن فرغنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم اتبسط جدا منهم، فأعطى أخذ منهم هذه الأموال وخلاص، وأعطى لكل واحد منهم حاجته، يعني كل واحد لي طلب شخصي او لاي حاجه الرسول مديها له. واحد عايز عبايه خد عبايه، واحد عايز شوال تمر خد شوال تمر، واحد عايز جمل خد جمل، اي واحد عايز اي حاجه. فاعطى كل واحد منهم حاجته، بعد ما خلص امد كل واحد منهم هديه ومشوا. وهو ماشيين قال لهم هل تركتم في رحالكم من احد، سايبين حد في الرحال؟ قالوا غلام هو احدثنا سنا، اصغر واحد فينا، فقال ارسلوه الي. فالغلام جه جاري على الرسول عليه الصلاه والسلام قال يا رسول الله انا غلام وفد تجيب الذي اتاك انفا، اللي لسه كان عندك من شويه، وقد اعطيت كل واحد منهم حاجته. يعني دي اماره مش كده؟ دي اماره، يعني عايز يقول له باماره مديت كل واحد منهم. قال وقد أعطيت كل واحد منهم حاجته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما حاجتك يا غلام، مباشرة بقى، وما حاجتك يا غلام، نفسك في إيه؟ قال حاجتي يا رسول الله أن تدعو الله لي أن يغفر لي ويرحمني وأن يجعل غناي في قلبي. ثلاث دعوات. قال إن حاجتي يا رسول الله أن تدعو الله لي أن يغفر لي ويرحمني وأن يجعل غناي في قلبي. بص اللي حصل. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ده الشاهد اللي أنا عايز أقوله اللي حصل. فالتفت إليه النبي، التفت يعني بكليته كده هو بص له، ده يدل على إيه؟ مزيد الاهتمام. يعني هو مش قاعد كده وبيتكلم، لا، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اجعل غناه في قلبه. تخيل كده لما الرسول صلى الله عليه وسلم يشاور لك وفي وشك كده يقول لك اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اجعل غناه في قلبه، والتفت اليك وشك في وشه، ايه الاهتمام ده؟ ايه رايك في درجه الاحتواء دي؟ هل ممكن انك انت تفكر انك ما تجيش جنب الرسول عليه الصلاة والسلام او ما تسمعش كلامه او ما تطيعش امره او هل ممكن؟ مش ممكن. درجة اهتمام عالية جدا جدا من الرسول صلى الله عليه وسلم. ايضا من اظهار الاهتمام ام انس لما الرسول عليه الصلاة والسلام دخل المدينة كل واحد بيجيب هدية او بيعمل اي حاجة ويقدمها للرسول عليه الصلاة والسلام. فام انس فيش حاجة تقدمها، جوزها مقتول ميت هالك اصلا مات على الكفر، وهي ما عندهاش حاجة تديها، يعني ما فيش. فجابت ابنها الصغير أنس، ابنها الصغير جابته للرسول عليه الصلاة والسلام، مش لاقي حاجة تديها وتقدمها للرسول عليه الصلاة والسلام، فجابت له ابنها بتقدمه عشان هو يخدم الرسول عليه الصلاة والسلام، غلام صغير يعمل ايه أنس ده. فالمهم ان هي أتت بأنس قالت لا أجد ما أتحفك به غير ابني هذا، فخذه فليخدمه كما شئت، انا مش لاقي حاجه اقدمها، ابني الصغير ده خده يخدمك بقى زي ما يقدر وزي ما انت عايز، فليخدمه كما شئت. ده غلام صغير، انا ده كان اقل من 7 سنين 6 سنين كده ولا حاجه، يعني عيل صغير ولما أم أنس تجيبه تقول له أنس هو خويدمك أنس يخدمك يعني متوقع الرسول صلى الله عليه وسلم يهتم بأنس دي أقول له طب خليه جوه مع الأولاد مش كده؟ ما في أولاد كتير كلهم جايين يخدموا برضه في سن 7 سنين 9 سنين 10 سنين 11 سنة 12 سنة وهم مش جايين لأصل الخدمة دول جايين عشان إيه؟ عشان يتعلموا ويتربوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تخيل ان كده لما يكون احد الخدام ربيعة او احد الخدام ابن عباس رضي الله عنه يبقى لازق للنبي صلى الله عليه وسلم اينما صار وراه على طول، ولا مثلا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ولا كتير جدا طلعوا عمالقة طلعوا جبال لانهم تربوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد ان ده ولد صغير، فالرسول عليه الصلاة والسلام هيهتم بيه ازاي ويعمل له ايه؟ فلما قلت له كده فهش النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصغير وبش. هش وبش يعني بقى هش وبش، فهش النبي صلى الله عليه وسلم للصغير وبش. ها يعني الكلمتين دول بس هش وبش؟ ابتسم ورحب به. أيوة ابتسم ورحب به، يعني مش لا ده اتبسم ومبسوط جدا ورحب بيه تعالى يا انس، عمل له احتفاليه. الاهتمام ده هل ممكن انس ينساه وهو عنده 7 سنين؟ ما ينساوش. هتقولي ازاي ده صغير وينسى؟ اقول لك لا، هو عمرو بن سلمة لما النبي عليه الصلاه والسلام دخل عليه وعمرو بياكل بايه من قدامه من ايده بتطش في الصفحه كده، يعني مش ياكل من قدامه، لا ده عمال يأكل من هنا ويأكل من هنا ويأكل من هنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره قال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ده كان عمره 7 سنين. طيب تفتكر هينسى كلمتين دول؟ لا ده خد بالك قال إيه، قال فما زالت تلك تعمتي بعد، يعني طول حياته بقى ده نمط أكله، يسمي الله ياكل بيمينه ياكل مما يليه. يبقى التوجيه مفيد ولا مش مفيد؟ مؤثر ولا مش مؤثر؟ مؤثر. تقولش مش مؤثر، ده صغير وقال فما زالت تلك طعمتي بعد، طول حياتي بقى ده سياستي في الحياة، ده نمط حياتي، خلاص اتعلم اتربى وهو سنه صغير. فهش النبي صلى الله عليه وسلم للفتى الصغير وبش، يعني فرح به وأقبل عليه بوجهه الطلق صلى الله عليه وسلم، مش كده وبس، ومسح على رأسه بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم حتى مس زؤابته بأنامله الندية. ايه زؤابته دي؟ تفضل. الدفاير، الشعر الطويلة دي، يعني هو ايه شعره طويل؟ أنس ولد بقى صغير كده هوت وشعره طويل، وأصلا هم العرب كانوا بيسموه شعرهم يبقى طويل كده، والنبي صلى الله عليه وسلم كان شعره طويل وكان يهذبه. فالمهم ان صلى مسح على راسه لغايه ما مس ايه ذؤابته، يعني طرف شعره بقى الطويل من ورا حتى مس ذؤابته بانامله. وانس وقتها زي ما قلنا كان عنده يعني 7-8 سنين 10 سنين بالكثير. ايضا عندما ارسل النبي صلى الله عليه وسلم مع اخو خالد بن الوليد رساله يقول قد سألني رسول الله صلى الله عليه وسلم عنك. ايه اللي بيحصل؟ ان خالد بن الوليد لسه على كفر واخوه اسلم، فالنبي عليه الصلاه والسلام سأل اخو خالد على خالد، قال له خالد اخبره ايه؟ خالد فين؟ خالد ما جاش ليه لغايه دلوقتي؟ اين خالد؟ بس اين خالد؟ ان مثلا بيسال بيقول له اين خالد؟ ايه اللي مأخره عن الاسلام كل ده؟ اين خالد؟ يعني اهتمام ولا مش اهتمام؟ ده اهتمام. قال فقلت يأتي به الله. أخو خالد قال له يأتي به الله، يعني إن شاء الله ربنا هيبعته. فقال مثله جهل الإسلام؟ إنه مثلا بيسأل بيتساءل بالصب بيقول مثله جهل الإسلام؟ اللي زي خالد ده ما يجهلش الإسلام، عقله وفكره ورأيه وعبقريته تجعله لا يجهل الإسلام، هذا كان ينبغي أن يقبل على دين الله تبارك وتعالى. خالد بن الوليد رضي الله عنه بيقول فلما جاءني رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أو فلما جاءتني رسالة النبي صلى الله عليه وسلم نشطت للخروج. نشط للخروج يعني وكأنه إيه اتحمس بقى. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه أو مثله جاهل الإسلام، هو اللي زي خالد دوت ما يعني ما يفهمش ما يعرفش يجهل الإسلام. وزادني رغبة وصرني سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم عني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء خالد قال الحمد لله الذي هداك. إن رسول الله أول ما شاف خالد قال له الحمد لله الذي هداك، قد كنت أرى لك عقلا رجوت ألا يسلمك إلا إلى خير. أول ما النبي صلى الله عليه وسلم شاف خالد قال له الحمد لله الذي هداك، الحمد لله الذي هداك، قد كنت أرى لك عقلا رجوت ألا يسلمك إلا إلى خير. إيه رأيك في كلمتين المدح دول لخالد بن الوليد وهو في أول التزامه؟ ممكن يعملوا إيه في خريطة حياته؟ ممكن يعملوا إيه في الخريطة النفسية في حياة خالد بن الوليد رضي الله عنه؟ تغيرها ما تغيرهاش؟ قطعا لابد أنها تغيرها. رجل كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني والعياذ بالله كان يبغض الرسول صلى الله عليه وسلم، كان هو بيقول، هو بيقول فلقد كان، هو بيحكي فلقد كان وما في الأرض أحد يتنفس أبغض إلي منه والعياذ بالله. يعني شوف شدة بغضه للنبي صلى الله عليه وسلم، بيقول لك ما كانش فيه على وجه الأرض حد بيتنفس، شوف بقى اللي بيتنفس زي إنس وحيوان وكل اللي بيتنفس كل دول كان أبغض شيء إليه والعياذ بالله النبي صلى الله عليه وسلم. فما برح حتى كان أحب إلي من والدي وولدي ومن الناس أجمعين. طب إزاي الحب البغض ده انقلب إلى مودة وإلى محبة؟ خد بالك التحول ده جه بسبب إيه. المهم أنه بيقول أنا سمعت في السوق، سمع النبي عليه الصلاة والسلام في السوق يقول رحم الله امرئا سهل البيع سهل الشراء سهل الأخذ سهل العطاء سهل القضاء سهل التقاضي. إنه مثلا ماشي بين الناس بيدعوهم إلى السهولة وإلى اليسر وإلى حسن المعاملة، بيدعوهم بصوت عالي إلى حسن المعاملة. فقال الرجل والله لأقاضين هذا الرجل، يعني هيحاول يعمل مع النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ صفقة بيع شراء أي حاجة، فإن حسن قوله اتبعته، يعني لو الإجابة كويسة وكلام كويس أتبعه. فقلت يا محمد، فقلت يا محمد صلى الله عليه وسلم اقتفت إلي جميعه، يعني اهتمام وأي اهتمام؟ ده خد بالك الرسول صلى الله عليه وسلم في السوق يقول رحم الله امرئا بيع سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا اقتضى، واحد بيناديك من وراء يا محمد صلى الله عليه وسلم. قال فالتفت اليه، قال فالتفت الي جميعه، يعني مش بص لي كده بعينه ولا بص لي براسه، لا ده لف، لما يلف يبقى ايه؟ شده اهتمام، شده اهتمام. ايه رايك بقى ان شده الاهتمام دي تكون هي وبس الأثر الشديد في تغيير هذا الرجل؟ فالتفت إلي جميعه فقال ما تشاء. شوف بقى كمان بيقولوا ما تشاء، عايز إيه طلباتك؟ ما تشاء، ماذا تريد؟ فقلت ما تدعو إليه، دخل في الموضوع بقى ما تدعو إليه، أنت بتتكلم تدعو إليه؟ فقال أدعو إلى عبادة الله فآمن. بس من غير محاورات ولا مناورات، لا، وما إيه اللي حصل؟ الاحتواء النفسي ده. فالتفت إلي جميعه. شوف أنت بقى النهاردة ممكن تكون في لقاء وأخي ناديك، شاب ناديك وأنت مطنشه، أو مناديك تقول طب استنى استنى استنى، مش كده؟ كم استنى قلتها وكم تطنيش عملتها وكم شاب ضيعته، مش كده؟ طب دي بتأثر عنده هو ولا بتأثرش؟ ده قاطع بتأثر لأنه بيشعر بعدم الاهتمام وعدم الاعتناء منك. لكن فالتفت إلي جميعه فقال ما تشاء. فقلت إلى ما تدعو؟ تدعو إليه؟ قال قلت قال أدعو إلى الله أو إلى عبادة الله. فآمن الرجل بكل بساطة كده. أنت تقول إيه ده؟ مفيش حوار، مفيش مناقشة، ده احنا بندوخه عبال ما الواحد يسلم. واضح أن في مؤثرات تانية وعوامل تانية مش هي الكلمات بس. عشان كده احنا قلنا الكلمات تصنع المشاعر. فلما التفت اليه وقال له ما تشاء وكأنه هو ايه اتغيرت مفاهيمه، دماغه حصل لها إعادة برمجة، ما تشاء ما كانش متوقع كده، ده كان متوقع يجد عنفه وغلظة وشدة وضربه، قال له ما تشاء بهدوء على إلى ما تدعو، ما لقاش حاجة يقولها، ما لقاش سبيل العركة الموضوع خالص. يعني واحد يعمل معك لبط ولبش ويا شيخ أنا عايز أضربك، تقول له جزاك الله خيرا اضرب، يعمل إيه ده؟ ده أنت كده عقدته مش كده، خلاص أنت قفلت عليه السكة، غير ما تقول له تضربني ليه أنا عملت لك إيه ومش بس شكرا، ده أنت فتحت البوابة عملت لك إيه، دي نبدأ نتحاسب بقى، لكن تفضل جزاك الله خيرا ومش عارف إيه، بقى قفلت له البوابة. يبقى إظهار الاهتمام والإقبال على من تعلمهم، إظهار الإقبال والاهتمام ده مهم جدا. النبي عليه الصلاة والسلام لما قسم في غزوة الحنين قسم الغنائم وأعطى المؤلفة قلوبهم وأعطى أهل مكة وأخذ يعطي المهاجرين ولم يعطي الأنصار، فوجد الأنصار في نفوسهم شيئا ويعني بتضايقهم، يعني احنا الهجرة واستحملناكم لما جيتوا وبيوتنا وقسمناها وعيالنا ووزعناها عليكم والأكل وقسمنا بيننا وبينكم مش كده، وبعد كده ما فتحتوا مكة تنسوا كل ده، هم عايزين يقولوا كده، عايزين يقولوا كده حرب وحاربنا عيالنا وماتوا كلام كتير جدا. آو النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاهم مشردا طريضا، آو النبي عليه الصلاة وأصحابه، وبعد كده هوت بعد فتح مكة كمان ما تدوناش من غنائم، فكانت مؤثرة جامد جدا في نفسهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم استدعاهم وسألهم في فعلا في حاجة في نفسهم صرحاء، فعلا في حاجة مدقين. جاب سعد بن معاذ رانو على قومي زعلان زعلان زعلانين فعلا، فالنبي عليه الصلاة والسلام جمعهم بقى وعمل معهم حوار قوي جدا وبين لهم فضلهم وان هم لهم فضل ولهم سبق ولهم وليهم وليهم، وبعدين قال شوية جمل بقى مهمة جدا. قال أما ترضون، خد بالك، أما ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ إيه رأيك في المقارنة دي؟ بقول أما تشاءون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما تحبش كده؟ إن الناس ترجع باللي خد له جمل وروح بيه، اللي خد له معزة وروح بيها، ده نصيبه من الغنيمة، لكن أنت هتروح بمين؟ هتروح بالرسول عليه الصلاة والسلام، مين أحسن؟ لا برضو التطمين مش كفاية، لازم رسائل تطمينية أعلى. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول الناس دثار والأنصار شعار، يعني الناس دثار والأنصار شعار. فضل أيوة، الملابس اللي ملاصقة للبدن مباشرة دي اسمها ايه؟ اسمها الشعار، اللي بتلمس شعر جسمك اسمها شعار. طب والفنيلة اللي فوقها دي اسمها دثار، يعني انت لو لابس فنيلتين مثلا يبقى اللي تحت اسمها شعار عشان لازقة في جسمك على طول، والتانية اسمها دثار. مين اقرب؟ الشعار. فالنبي بيقول لهم الناس كلها دثار، حاجة من بره كده، والأنصار شعار جوه، دي تسكنهم متسكنهمش؟ لا مش كفاية برضو، مش كفاية. ويقول ولو أن الناس سلكت شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار، مش كفاية، مش كفاية. ولولا الهجرة لكنت امرئا من الأنصار، ماشي، ولولا الهجرة لكنت امرئا ايه من الأنصار. فده واضح جدا الحب، واضح جدا ان مثلا بيعمل لهم ايه درجة عالية جدا من الاحتواء النفسي لأصحابه رضي الله عنهم. فدي صورة من صور الاهتمام بمن يعلم ومن يربي. ايضا في صورة اخرى وهي الاهتمام بالتعرف عليهم، الاهتمام بالتعرف عليهم. انك انت مهم جدا من الاحتواء او من صور الاحتواء النفسي انك انت تتعرف على الناس. في بعض الاحيان انت تبص لقي نفسك قدام 5-6 سلم عليهم تكلم معهم ما تحاولش تسألهم انت اسمك ايه، ولو قالك اسمه ايه بتنساه، ولما تيجي تقابله بعد كده يقولك فاكرني تقول له والله نسيك، والله نسيك دي ازمة. ينفع والله نسيك خالص؟ يعني انا مش في البال، مش على خريطة حياتك ابدا، والله نسيك. فطبعا دي بتبقى مأساة، ولكن لابد انك انت تحاول انك تحفظ اسماء الناس. حتى لو كنت انت بتنسى فلازم تحفظ اسماء الناس باي صورة من الصور. علم الاسماء، ده اسمه محمد، ده يبقى محمد اللي جارنا اللي فوق زيه، اي حاجة. مهم انك انت حفظ نفسك الاسم باي صورة. النبي عليه الصلاة والسلام بقى والرسول عليه الصلاة والسلام، شوف بقى قد ايه اسماء هيحفظها. ده كل واحد بيجي له يسلم النبي صلى الله عليه وسلم لازم يحفظ اسمه. يا نهار ابيض، دي قصه كبيره قوي. ايه دول؟ هنحفظ كل دول؟ ويا ريت دول قاعدين في المدينه وبس، ده اللي جاي لي من اليمن، واللي جاي لي بقى مش جاي من الصعيد، لا اللي جاي من اليمن، واللي جاي من نجد، واللي جاي من هنا، يعني جايين من اطراف الارض. احفظ مين انا ولا مين؟ ومطلوب ان النبي عليه الصلاه والسلام يحفظ هذه الاسماء. عقبة بن عامر رضي الله عنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال تبايعني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فمن أنت؟ قال إيه؟ فمن أنت؟ اسمك إيه؟ فبقوله تبايعني، ده دخل في الموضوع على طول، عايز يسلم. يا رسول الله تبايعني؟ المفترض أنت راجل حريص على بيعته، تقوله يلا بايعك. لا ما قالوش يلا بايع، قال له أنت اسمك إيه؟ قبل ما نبدأ الموضوع أنت اسمك إيه؟ قال فمن أنت؟ قلت عقبة ابن عامر، قلت عقبة ابن عامر. وكذلك برضو نعيم بن مسعود رضي الله عنه لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي شاف الظلام فقال من؟ نعيم بن مسعود. قال نعم يا رسول الله. فأنت لازم تحاول تحفظ بقدر المستطاع. أيضا كهمس الهلالي، كهمس الهلالي دوت راجل أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان إيه يعني مليان كده هو، وحاجة طويلة وحاجة عريضة وحاجة مليانة يعني محترمة جدا، وأتى إلى النبي فأسلم. وبعدين غاب سنة ورجع هيكل عظمي. تخيل بقى لما واحد بيلعب رياضة وحاجة يعني زق المكتب ده جيبه على الحيطة اللي ورا، وبعدين تبص تلاقيه بقى هيكل عظمي، تغيرت ملامحه تماما. فبعد سنة جاي للرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول بيبص له كده فصعد فيه البصر وخفض، قال يبص له من فوق لتحت ايه ده، عمال شبع عليه. فقال الا تعرفني يا ذا الاحراج؟ مش كده بعد سنه يقول لك مش فاكرني؟ يا عم ده بقالي سنه ما شفتكش. ده في ناس بعد 10 سنين يقول لك مش فاكرني ليه، انا دماغي دفتر. قال الا تذكرني؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له الست كهمس؟ كهمس ده فاكر اسمه؟ قال وماذا فعلت؟ قال منذ أن أسلمت أصوم ولا أفطر وأقوم ولا أنام. صدم النبي عليه الصلاة والسلام، قال من أمرك أن تعذب نفسك؟ ده عذاب، ده مش تربية، ده عذاب. قال من أمرك أن تعذب نفسك؟ الشاهد من الكلام، حفظه ولا ما حفظوش؟ رغم تغير شكله. واحد تاني أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم في مكة فأسلم، كان اسمه عمرو بن عبسة رضي الله عنه. فأسلم وهو في مكة، وفي مكة كان الدنيا ضغط وظلم وكان صعب جدا أن هو يعلن إسلامه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إنك لا تستطيع ذلك يومك، يعني أنت مش قادر تشهر إسلامك وتعلن إسلامك دلوقتي، أنت مسلم خلاص، لكن تطلع للناس تقول لهم أنا أسلمت؟ لا، داري الكلام ده دلوقتي. قال إنك لن تستطيع أن تظهر ذلك يومك، ولكن ارجع إلى أهلك، ارجع إلى، فإذا سمعت بي ظفرت فالحق بي. يعني لما تسمع أن أنا انتصرت وخلاص بقى لي دولة تعالاني. ثم عندما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى كده كم سنة؟ ده 13 سنة. قول عشان خاطر عمرو بن عبسة 12 سنة، 12 سنة ماشي ولقاء واحد 12 سنة. ثم عندما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم عمرو يقول قدمت عليه المدينة فدخلت عليه بعد كم سنة؟ تقريبا 12 سنة. فقلت أتعرفني؟ بعد 12 سنة بيقولوا تعرفني؟ ياه، يعني أكيد شكله تغير، أكيد أنا نسيتك، ده لقاء واحد، لقاء واحد وسويعات قليلة ويمشي بسرعة، اشهر إسلامك واجري. وبعد 12 سنة السؤال المحرج اللي بنقابله في كل حتة، فاكرني؟ عارفني؟ ويا سلام لو زنقك بقى وقالك اسمي ايه؟ تبقى مشكلة المشاكل. قال أتعرفني؟ قال نعم. الله أكبر. قال نعم، والنفس ما عارفه فعلا مش عارفه؟ مش ممكن رسول الله يكذب، مش ممكن. قال نعم. ألست أنت الذي أتيتني بمكة؟ ممكن يكون ناسي اسمه، لكن فاكر شكله ولا لا؟ فاكر شكله، ما 12 سنة بقى قال له تعرفني؟ عارفك، بس أنا ممكن أكون ناسي اسمك. قال أتعرفني؟ قال نعم. ألست أنت الذي أتيتني بمكة؟ قلت بلى، يعني أنا هو، أنا هو. فالاهتمام، الاهتمام بالأسماء مهم جدا. الراجل بعد 12 سنة مش مقدر أن في 12 سنة عدوا، وجاب يسأله برضو فاكرني ولا لا، يعني بيطلبك أنك تكون حافظ اسمه بعد 12 سنة. لا يقدر أنك أنت بني آدم ممكن تنسى، ممكن ذاكرتك لا تجمع، لا جاي بيسألك فاكرني مش فاكرني. ولو انت مش فاكره يا شكله وحش جدا، وتبقى انت بتخسر ما بتكسبش. المهم ضرورة التعرف على من يعني تقترب منهم ومن تربيهم. ايضا من وسائل الاحتواء النفسي الرفق والحنو بهم، الرفق والحنو بهم، الرفق والحنو، ان يكون في رفق ويكون في نوع من الرحمة بمن تعلم او من تربي. وده باين في سلوك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان ماشي مع عقبة ابن عامر الجهني. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان راكب على الدبة وعقبة ماشي على الأرض، فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يجعل عقبة يركب على الدبة، فقال لعقبة ألا تركب؟ ألا تركب؟ واحد يقول لك طب هي فين الحنية في الموضوع ده؟ فين؟ حاسس بيه ماشي. ايه تاني؟ الرحمة فين في الحتة دي؟ ألا تركب؟ واحد قال لك حاسس بيه. ايه تاني؟ ألا تركب؟ مشفق عليه. مشفق عليه؟ مشفق عليه في ايه بالظبط؟ ماشي على رجليه بس؟ يمشي في حر النهار؟ هي اشفاق، بس اشفاق من نوع تاني. تفضل. يجد في نفسه لصغر سنه لما كانش صغير، حنان منه. ايه تاني؟ لا خد بالك، لو تفضل. ايوان، لا يعرض عقبة لمعصية النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل لو ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال له اركب يا عقبة، كان عقبة يقدر يقول لا؟ مش ممكن. ولو قال لا يبقى عصى الله ورسوله، مع انه هيركب حصان او هيركب جمل، بس لا تساوي معصية الرسول عليه الصلاة والسلام. خسارة كبيرة ولا مش خسارة كبيرة؟ طب ازاي المربي يخرجه من الازمة دي؟ انه يحطه في خيار، الا تركب؟ ها لو قال له لا فيها مشكلة، لو قال له فيها مشكلة. دي الرحمة بقى، انه يسيب له سكة ما يضايقش عليه، ما يحجرش الواسع. ألا تفعل؟ عايز يفعل يفعل، مش عايز يفعل ما يفعلش، يبقى بالحرية بالخيار. فقال ألا تركب يا عقبة؟ فقلت نعم يا رسول الله. عقبة نعم. ليه؟ قال خاشيت أن تقول معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هو ركب، بس ركب ليه؟ عشان في نفسه شك انها ممكن تكون معصية. لكن هي هتبقى معصية؟ لا، لن تكون معصية بإذن الله تبارك وتعالى. الحنو أيضا النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن مالك بن حويرث رضي الله عنه قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبيبة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة. شباب صغيرين لسه في بداية يعني مرحلة شبابهم، أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهم يعني يريدون أن يتعلموا وأن يتربوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فمكثوا عند الرسول عليه الصلاة والسلام 20 يوم، فأشفق عليهم إن هم يكونوا اشتاقوا لأهليهم بقى وعايزين يروحوا وكلام من ده، فظن أن اشتقنا أهلنا وسألنا عمن تركنا في أهلنا، أنتوا سايبين مين؟ لا نساب أمي، نساب أختي، نساب أبويا، فأخبرناه وكان رفيق رقيقا رحيما، فقال ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي، ارجعوا لأهليكم علموهم وربوهم وصلوا زي ما شفتوني بصلي، فليؤذن لكم أحدكم وثم لي أمكم أكبركم. فدي بتبين رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وحنوه ورفقه بأصحابه صلى الله عليه وسلم. أيضا من الاحتواء النفسي مساعدته وتذليل الصعاب، إن أنت تحاول تساعد من معك وتذلل له الصعاب بقدر المستطاع، ولا شك طبعا ديت من الحاجات المهمة جدا، إنك أنت لما بتذلل لمن أمامك الصعاب هو يجد عندك الرحمة ويجد عندك الشفقة ويجد عندك القرب، ولذلك يكون أقرب إليك من غيره. ويقول ابن جماعة رضي الله عنه في قضية الرفق والحنوة هذه، يجب على المربي أن يعامل الشباب ويعامل من يربيه كأعز أولاده من الحنو والشفقة والإحسان. يعني بتيجي تعلم أو بتكلم واحد من أنت بتربيهم، تعامله كأحب أولادك وأقربهم إليك. بعد ذلك، بعد انتهاء من القدرة الرابعة وهي الاحتواء النفسي، بقي المقوم الأخير وهو مقومات الاستمرار. مقومات الاستمرار فيها 4 عناصر مهمة جدا وواضحة. أول حاجة، كيف يستمر هذا العمل؟ كيف يستمر هذا العطاء؟ كيف يستمر هذا التقدم؟ بالصبر، بالصبر. أول حاجة بالصبر ليقدر على مواصلة الجهد. بالصبر الإنسان لازم يصبر نفسه ويعلم أن الأجر كبير عند الله سبحانه وتعالى، والإنسان كلما صبر نال الأجر والثواب. والإنسان لما يذكر نفسه بأن هناك جنة عرضها السماوات والأرض، يذكر نفسه لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، لما يذكر نفسه بالأجر المرتقب لا شك أنه سيصبر على بذل الجهد أيا كان. لما تعرف أن أنت هتحج وتتعب وتقف بمنى وعرفات ورمي جمار وطواف، وفي الآخر ترجع كيوم ولدتك أمك، تتعب ولا مش هتتعب؟ هتتعب. ليه؟ لأن في الآخر هترجع كيوم ولدتك أمك. رمضان وصيام وقيام، وفي الآخر من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ها، هتصوم وتقوم ولا هتعديها؟ هتبذل مجهود. ولذلك الجهد، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لعائشة رضي الله عنها: أجرك على قدر نصبك، أجرك على قدر نصبك، على قد ما تتعبي على قد ما يكون الأجر والثواب. فالإنسان لو عرف الأجر والثواب هيصبر على الجهد المبذول. أيضا من مقومات الاستمرار الصبر على البذل والتضحية، من مقومات الاستمرار البذل، الصبر على البذل والتضحية. لو أنت ما صبرتش على البذل، أنت بتبذل وقتك، بتبذل جهدك، بتبذل مالك، بتبذل مشاعرك وأحاسيسك وأعصابك، بتبذل الصبر على البذل والتضحية. لو أنت في يوم فطرت، لو يوم بطلت البذل، هل العمل سيستمر أم سيتوقف؟ لن يستمر، بل العمل سيتوقف. ولذلك لابد الإنسان يصبر على ما يبذل. إذا كان بيبذل وقته يصبر ويتحمل، إذا كان بيبذل ماله يصبر ويتحمل، يبذل جهده يصبر، يبذل أي حاجة يصبر عليها، لأن في النهاية في العاقبة الأجر والثواب عند الله تبارك وتعالى. أيضا هناك صبر مرجو، وهو الصبر على تأخر ثمرة العمل التربوي. الصبر على تأخر ثمرة العمل التربوي يعني أنت ممكن تبذل جهد، ممكن تبذل جهد، ولكن الجهد اللي انت بتبذله دوت مش شايف نتيجة. انت بتبذل جهد ومش شايف نتيجة، طب تفتكر ان مفيش نتيجة فعلا؟ ولا في نتيجة بس أنت مش صابر عليها؟ في نتيجة بس أنت مش صابر عليها. ولذلك عم نقوله نصبر على تأخر الثمرة. ممكن تغرس النهاردة نخلة بقى 10 سنين تبدأ تطلع الثمرة، لو أنت ما صبرتش وقطعت النخلة قلت إن دي ما بتديش نتاج يبقى أنت خسرت ولا كسبت؟ خسرت. فأنت أصبر شوية وتحمل. آخر حاجة الصبر على جفاء بعض الطباع وخشونة التعامل. الصبر على جفاء بعض الطباع وخشونة التعامل. يعني أنت بتتعامل مع الشباب وأنت بتتعامل مع الناس أنت بتتعامل بالحسنة، لكن ممكن تجد طباع خشنة، طباع صعبة، طباع لا تستجيب، طباع فيها قلة ذوق. تعمل إيه؟ تصبر ولا ترميه في الشارع؟ لازم تصبر عليه. يعني أنت تبص تلاقي كثير من الصحابة كان فظ وكان غليظ في جاهليته، ولكن لما دخل الإسلام تحول ولا لم يتحول؟ قطعا تحول. ولذلك يقولون الصبر على الجفاء. ممكن وانت ماشي في السكة تجد صعوبات كتيرة، الصعوبات ديت شوية شوية سوف تزلل. إذن مقومات الاستمرار هي الصبر ليقدر على مواصلة الجهد، الصبر على البذل والتضحية، الصبر على تأخر ثمرة العمل التربوي، الصبر على جفاء بعض الطباع وخشونة التعامل. لا شك طبعا مثل هذا البحث يعني هو بحث طويل، لكن احنا نريد ان نفعل ما سمعنا. يعني المحاضرات اللي احنا خدناها السابقة دي نحاول ان احنا نفعلها بقى، نحاول نراجعها مرة تانية، نحاول ندرسها مرة تانية، نحاول ان احنا ننزلها على ارض الواقع حتى يحدث نوع من التغير. وان شاء الله نحاول باذن الله ان احنا ننشئ ابحاث اخرى، فباذن الله بعد العيد نكون اخترنا بحث جديد ونبدأ به بمشيئة الله. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.